وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله أفرأيت

تستكثر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.